الحرية وتكفى يا بلادن تكفى لا تهادن تكفى يا بلادن في الجنة حورية تكفى يا بلادن في الجنة حورية وتكفى يا بلادن في الجنة حورية وتكفى يا بلادن في الجنة حورية وتكفى يا دادا في الجنة حورية وتكفى يا دادا في الجنة حورية تكفى